الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. قال تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه حمدا زكيا، وأصلي على نبيه بكرة وعشيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نحن في هذه الأيام المباركة، نعم، أيام عظيمة مباركة، أيا باغي الخيرات أقلم إلى ذي الحجة الشهر الحرام، فيه العشر الأوائل قد هلت، أحب الله خيرا للأنام، فيها نفحات من فيض ونور وعرفات فشمر للصيام، فيها النحر الذي قد قال فيه ربنا خيرا للأنام أو ذكرا للأنام، فيها الميلاد يبدأ من جديد إذا طهر القلب من السقام. أيا باغي الخيرات أقبل إلى شهر فيه الكرم للكرام. هذا شهر عظيم مبارك أيها الأحبة، فيه نفحة ربانية، فيه العشر الأوائل أيها الأحبة، وأنعم بها من نفحة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام الطبراني في الكبير، قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعله أن يصيبه أو تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا. إنها نفحة ربانية، عطاء من الله سبحانه عز وجل، حتى قال كعب رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله سبحانه عز وجل قد خلق الزمان فجعل أحب الزمان إليه الأشهر الحرم، وجعل أحب الأشهر الحرم إليه شهر ذي الحجة، وجعل أحب وأفضل الأيام إليه العشر الأول من ذي الحجة. نعم أيها الأحبة، إنها أيام مباركة، أيام عظيمة تبدأ من اليوم. لذلك أيها الحبيب، استمع معي بقلب وجل إلى هذه الفضائل العظيمة والنفحات الربانية التي تتضمنها هذه الأيام المباركة العظيمة. الفضل الأول أيها الأحبة، أن الله سبحانه عز وجل أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم. فإذا أقسم الله عز وجل بشيء فاعلم أن له مكانة ورفعة وعظمة عند الله سبحانه عز وجل. فقد قال ربنا عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله عز وجل أقسم بهذه الأيام المباركة، حتى جاء عن جمهور أهل العلم أن العشر هي عشر ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، والوتر يوم عرفة الذي أقسم الله سبحانه عز وجل به. ثم من فضائلها أيها الأحبة، أن الله سبحانه عز وجل جعلها من الأيام المعلومات التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، فقال: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجاء في رواية لعمر رضي الله تعالى عنه قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. إذن هي أيام معلومات جعلها الله سبحانه عز وجل ذكر. ثم تعال معي أيها الحبيب إلى أنها كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فقال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام البخاري، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم، إنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيها الحبيب. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يرشدنا إلى أن العمل الصالح ينبغي أن يكون في هذه الأيام لعظم هذه الأيام عند الله سبحانه عز وجل. ثم أيها الأحبة، من فضائل هذه الأيام المباركة أنها كانت تتمة للأيام التي وعد الله سبحانه عز وجل بها موسى عليه السلام. قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال مجاهد وهو يفسر هذه الآيات، قال: الشهر هو ذو القعدة، والعشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام هي عشر ذي الحجة. ثم إن الله عز وجل أقسم بها في موضع آخر، قال: وشاهد ومشهود. قال: فالشاهد هو يوم عرفة، أو الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، واليوم الموعود هو يوم القيامة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن فضائلها أيضا أنها تتضمن يوما من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيضا، ألا وهو يوم عرفة، يوم المباهات، ويوم تكفير الخطايا والسيئات، ويوم تقال فيه العثرات، ويوم يتجلى فيه رب الأرض والسماوات، وما رؤي يوم أكثر فيه عتيقا من النار مثل يوم عرفة، بل إنه اليوم الذي إذا صامه العبد كفر به سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، فما من يوم أعظم عند الله من يوم عرفة. ثم إن هذه الأيام المباركة تتضمن يوما عظيما آخر، وهو يوم النحر، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القرن، يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، ويوم القرن هو اليوم الذي يلي يوم النحر ويستقر فيه الحجيج بمنى. ثم إنها الأيام أيها الأحبة التي أكمل الله عز وجل فيها الدين وأتم فيها النعمة. قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من يهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب، قال: آية عندكم في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله في يوم عرفة وهو قائم بعرفة، في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ثم إنها الأيام التي أخذ الله عز وجل فيها الميثاق من بني آدم على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ربنا عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم، أو أخرج من ظهر آدم ذريته جميعا ثم ذرأها بين يديك الذر، وأخذ عليهم الميثاق بنعمان، أي بعرفة، على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم أعظم فضيلة، كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال: إن الله عز وجل فضل هذه الأيام على سائر أيام الدنيا لسبب وجيه، وهو أن أمهات العبادات وأمهات الفرائض كلها اجتمعت في هذه الأيام ولم تجتمع في غيرها. فوحدانية الله والصلاة والزكاة والصدقات والصيام والحج كلها تجتمع في العشر الأول من ذي الحجة ولا تجتمع في غيرها من الأيام. لذلك كانت أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وأحب الأيام عند الله سبحانه عز وجل. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يحل ويهل علينا هذه الأيام بالبركة والتيسير ومغفرة الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى. أما بعد، معاشر المسلمين، قد يسأل المسلم عن الأعمال المستحبة والفاضلة في هذه الأيام المباركة. فأفضل الأعمال أيها الأحبة هو الصيام. احرص على صيام هذه الأيام المباركة كما قال جمهور أهل العلم. عليك أن تحرص لأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ومن أفضل القربات الصيام. فإن لم تستطع الصيام فإياك أن تضيع فرصتك العظيمة في صيام يوم عرفة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر صيامه سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. ثم أيضا من الأعمال المستحبة أيها الأحبة في هذه الأيام المباركة هي ذكر الله سبحانه عز وجل. إياك أن تغفل عن ذكر الله سبحانه عز وجل في كل لحظة، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأثناء ذهابك لبيتك، وعند دخولك إلى بيتك، وخروجك من بيتك، وعندما تأوي إلى فراشك في حلك وفي ترحالك. إياك أن تضيع هذه الفرصة في ذكر الله سبحانه عز وجل، لأنه أيضا من أفضل أعمال أو الأعمال والقربات، كما أوصاك بذلك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأكثروا فيهن، أي من هذه الأيام العشر، من التسبيح والتحميد والتهليل. ثم من الأعمال والقربات ما ينبغي أن يتعدى نفعه للآخرين كأعمال الصدقات والبر، فإياك أن تضيع هذه الفرصة أيها الحبيب في أن تساعد أسرة محتاجة، أو تعين ضعيفا على شراء الأضحية، أو أن تسدد عن أسرة فاتورة كهرباء أو غاز. إنها من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى غيرك، وينفعك الله عز وجل بها غدا يوم القيامة، وتحتسب أجرها عند الله سبحانه عز وجل. إنها أيام العمل الصالح، والعمل الصالح الذي تصنعه في هذه الأيام يقربك إلى الله عز وجل. ومن ثمرات العمل الصالح كما أخبرنا ربنا عز وجل أنه يمكنك من حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات العمل الصالح أنه يكفر عنك سيئاتك ويرفع درجاتك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومن ثمرات العمل الصالح إذا عملته تقربا لله عز وجل في هذه الأيام المباركة فإنه طريقك إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، نعم يهديك ربك عز وجل إلى جناته وإلى رضوانه، وأن تلقى الله سبحانه عز وجل وهو عنك راضي. أخي الحبيب، إنها فرصة عظيمة، ما بعدها فرصة ونفحة طيبة كريمة ربانية روحانية. أنت تستشعر هذه الأيام الفاضلة، فإياك ثم إياك أن تضيع فرصتك في العمل الصالح في هذه الأيام، فلعلها تكون الفرصة الأخيرة قبل أن تلقى ربك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن ينعم علينا بالمغفرة وعتق رقابنا من النار في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة. اللهم تقبل من المسلمين أعمالهم، ومن الحجاج حجهم، ومن المحسنين صدقاتهم، ومن المقبلين عليه ذكرهم وإحسانهم وجودهم وصلاتهم وصيامهم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعفو عنا، اللهم عافنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، لك على كل شيء قدير. الإجابة جدير هذا، وصلوا وسلموا على سيد الفقرين وصاحب لواء الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاة.